السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله سبحانه وتعالى هو المحسن، وسبحانه وتعالى يحب الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحسان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو فهو يراك. فده الإحسان اللي أعلى من الإسلام والإيمان، زي ما اتكلمنا في حديث جبريل عليه السلام. لكن هنا الحديث بيتكلم عن إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. كتب يعني أوجب، فرض الإحسان على كل شيء سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يحب إن إحنا نتعلم الإحسان في كل حاجة، الإحسان في العبادة، إحسان في المعاملة، إحسان في الأمور الدنيوية. ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان عكسه الإساءة، عكسه إن أنت تكروت، إن أنت تعمل حاجة أي كلام. الإسلام ما يحبش مننا كده، ربنا سبحانه وتعالى بيحب الإحسان، بيحب المحسنين سبحانه وتعالى. طيب هنا القدر الواجب من الإحسان المقصود بإيه؟ يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أوجب الإحسان في كل شيء سبحانه وتعالى، مثلا في العبادة، في الصلاة. فالإحسان إن أنت تعمل العبادة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرك به. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني أتوضى صح زي ما ربنا أمرني، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمني، وأنا نازل أصلي في المسجد أتزين، أهتم بالنظافة الشخصية عشان ما أذيش حد، ده إحسان. أصلي الصلاة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، أقرأ قراءة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ، أصلي صلاة ما بقاش بكروت في الصلاة، الاطمئنان، الخشوع الواجب في الصلاة. احنا مش بنتكلم على الحاجات الزيادة، احنا بنتكلم على الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن الفرض بيبقى كده. أنا دلوقتي هصلي، فلازم أتعلم أركان الصلاة، أتعلم الصلاة تتصلى إزاي. واحد هيتعامل في معاملة في التجارة، فمن الإحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه إن أنت ما تدخلش كده بجهل فتتعامل معاملات ممكن تكون حرام. ربنا يحب منك إن أنت تتعلم التجارة دي بتتعامل إزاي، حكم دي إيه. أنت رايح تعمل عمرة ولا رايح تحج؟ ربنا يرزقنا العمرة والحج. رايح تعمل عمرة ورايح تحج، تتعلم وتحج زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وتعمل عمرة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا. فهنا الإحسان في العبادة يكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. ربنا سبحانه وتعالى أمر البنت بالاحتشام، وأمرها بالحياء وبالحجاب، وأمر الرجل بغض البصر. فالبنت تلتزم الإحسان هنا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن هي تشوف هو أنا لما هلبس لبس ضيق، ولا لما أكشف شعري، ولا لما أخرج شعري مثلا من الحجاب، ولا ألبس بنطلون فيه قطعة، هل ده من الإحسان؟ لما اخرج من بيتي وانا اظهر الزينة بتاعتي للناس والناس تتفرج عليا، هل ده من الاحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه؟ فالاحسان في فرض الحجاب ان انا اعمل الفرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحب. ان الله تعالى كتب الاحسان، يعني اوجب الاحسان على كل شيء. كذلك الاحسان في المعاملة، احسان في علاقتك بزوجتك. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني حتى في وقت الطلاق ربنا سبحانه وتعالى بيقول تعامل بالإحسان، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثال أنت ممكن تستغرب، يعني إيه علاقة القتل بالإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني واحد مثلا قتل إنسان، فالقاضي الشرعي حكم عليه بالقصاص، فالمفروض ان هو يقتل حدا قصاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان حتى واحنا بننفذ القتل اللي هو المفروض حاجة فيها شدة وحاجة فيها قوة وحاجة فيها قسوة، المفروض واحنا بنقتل ان احنا نتعامل بالإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انت مسلم تتعامل بالإحسان في كل شيء، حتى وانت بتحارب تكون محسن، الإحسان. قال: وإذا ذبحتم. واحد بيذبح علشان، طب ما دي ده جاموسة ولا بقرة ولا خروف ولا معزة ولا فرخة، انا بذبح عشان اكلها. الاسلام يقول لك ما تعملش كده، اذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. الهيئه القتله بالكسر والذبحه بالكسر، يعني هيئه القتل وهيئه الذبح، ان انت تتعامل احسن معامله مع الحيوان ده، مع الروح دي. لذلك لما سيدنا عبد الله بن عمر مر في يوم من الايام على ناس، كانت مجموعه من الاطفال فتيان معاهم حاطين كده فرخه دجاجه وعاملينها غرض، يعني بينشنوا عليها. فاول لما شافوا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. فسيدنا عبد الله قال: من فعل هذا؟ يعني مين اللي حط الحيوان ده عشان ينشن عليه بالشكل ده؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقتل البهائم، أن تصبر البهائم تقتل، يعني إن هي تحط مثلا إيه حيوان وتنشن عليه علشان تقتله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ده. حتى في طريقة الذبح وهو بيذبح، إن أنت إزاي الشخص اللي بيذبح إن هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى يحد الشفرة، وليحد أحدكم شفرته. يعني قالك الإحسان ده الإحسان ده مش مجرد كلام، الإحسان فيه خطوات عملية أنت بتعملها. يعني مش تقول خلاص أنا هتعامل بالإحسان في الذبح، قالك لأ، ده فيه معايير للإحسان. معايير الإحسان في الذبح إن السكينة بتاعتك تبقى سكينة حادة، ما تبقاش تلمة. ليه؟ علشان تريح البهيمة اللي بتذبح. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته، ينيمها على جنبها زي السنة في الذبح، ويذكر ربنا سبحانه وتعالى، وما يعملش السكينة قدامها. يعني كتير تلاقي الجزار قاعد بيعمل السكينة أو بيذبح جاموسة قدام جاموسة أو بقرة قدام بقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ده، إن أنت تسن السكينة بعيد عنها، يعني لا تظهر السكينة إلا في وقت الذبح. فكأن الإسلام بيراعي مشاعر حتى الحيوان. حيوان هتقول يا عم ده جاموس أنا بذبحها عشان آكل، الإسلام يقول لك تعامل بالإحسان. ممكن واحد دلوقتي يسمع حديث يقول طيب ما هو في مثلا في أمور أنا ممكن أبقى شايف إن ده مش إحسان. يعني مثال حد الرجم مثلا، إن واحد كان محصن يعني متزوج، وبعدين وقع والعياذ بالله في الزنا واعترف، أو قامت عليه بينة اعترف عليه 4 شهود شافوا الواقعة، المهم ثبت الزنا، والحاكم القاضي الشرعي حكم عليه بالحد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل في قصة سيدنا معاذ بن مالك رضي الله عنه. فممكن الحد بتاع الزنا اللي هو الشخص اللي هيرجم ده يتحفر له حفرة وبعدين يحدفه فيه حجارة على حد لما يموت. فممكن واحد يقول بس ده مش من الإحسان، أنا مش شايف إن ده إحسان. هنا أقول له في مشكلة، إن استحسان الحاجة ده راجع للشرع، يعني الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها حسنة فإحنا نشوفها حسنة، مش العكس. مش أنا شايف إن الحاجة دي قبيحة، طب ما غيري ممكن يكون شايف إن هي حسنة. يعني استحسان الأمور الشرعية مش بيرجع للأذواق الشخصية، ده راجع للشرع. فالحاجة اللي الشرع قال عليها إن هي حاجة حسنة تبقى حاجة حسنة، الحاجة اللي الشرع قال عليها إن هي حاجة قبيحة تبقى حاجة قبيحة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن حد القتل مثلا بالصورة الفلانية يبقى ده الإحسان، لما يقول إن حد الزنا حد الرجم بالصورة الفلانية يبقى ده الإحسان. الإحسان إن أنا أنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى وأنا مستسلم ليه وراضي بيه. فالحديث ده بيعلمنا حاجة مهمة جدا، إن ديننا بيهتم بالتفاصيل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني ما تذبحش بأي سكينة، تهتم بتفاصيل الإحسان، عشان ربنا سبحانه وتعالى ده من الإحسان اللي أوجبه على الناس. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومنها ان انا احد السكينه بتاعتي وانا بذبح علشان وليرح ذبيحتها. ان مش اي حاجه، الاسلام بيعلمنا ان احنا نتعامل بالاحسان في كل شيء. فان كان الاحسان، ان كان الاحسان في ذبح البهيمه اللي هي اصلا لا تعقل، كان الاحسان في ذبح البهيمه، فما بالك بالعباده، ما بالك بالمعامله، ما بالك في معاملتك مع زوجتك، معاملتك مع اولادك، معاملتك مع ابيك ومع امك. ما بالك في الإحسان مع الناس اللي بتعقل والناس اللي هيكون في بينك وبينها مظالم يوم القيامة. فديننا بيعلمنا الإحسان، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. فمش عايزين نتعلم الكروتة، مش عايزين نتعلم إن إحنا نعمل أي حاجة وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جزاكم الله خيرا، شدوا حيلكم في الحفظ، ربنا يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.